الخلل الذي هذا. فمثل هذا الحكم لابن حبان يقبل منه معلم قال هكذا وتبعه الشيخ الألباني رحمه الله وحبذ هذا القول وهو طيب لأنه المجازفة بأن ابن حبان متساهل في الحكم لأنه يعني متناقض أحيانا يذكر الإنسان في كتاب الثقات ثم نجده يذكره في كتاب الضعفاء يتناقض وكثيرا ما يحصل له ذلك. لكن يقول الذي يقول ابن حبان ثقة أو ذكر في كتاب الثقات هذا هو محل التوفق بدون كلام. وأما إذا قال سبرت أحاديثه ودرستها ودخلت وجدت أصحابه ثم كذا وكذا ثم تبين لي فهذا يسلم له كما يسلم لابن معين وغيره. وهذا هو الذي أصدره في ابن الأحياء. طيبا يعني معناه أنه قلل من أهمية ابن الأحياء. المعاصر بعض المعاصرين ألف رسالة في تقوية أمر ابن الأحياء وهي أهداها لي وقرأت بعض منها وعلى كل حال ومشى على تقوية أمره. وعلى كل حال فالرجل محل نظر. أما لمتابعة والشواهد طيب. قال رحمه الله تعالى وفي سيد المتصف قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا أوزاعي عن أبي النجاشي. أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب عطاء ابن صهيب من الطبقة الرابعة وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال سمعت رافعا بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشرة قسم عشرة أقسام ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وهذا تمام مثل حديث أنس المتقدم. كثير من الصحابة بينوا وصرحوا بأن العصر تقدم. وأما بناء المذهب الذي يقول بتأخير استباب تأخيرها كل مخالف لهذه الأحاديث تماما. ومن الغريب محدث الطحاوي ثم يحاول رد هذه أو في تأويلها. قال رحمه الله تعالى بسند المتقي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. والمعنى واحد متقارب ما يبعد عنه. وهذا رواية شعيب هذه لم أجد من ساقها بتمامها فلينظر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا يحيى ابن يحيى قبله عنوان من الشراح باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. التغليظ في تفويت صلاة العصر. وفي سند المتصل قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك ما دار هجر عن نافي عنان بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. أي نقص وأخذ أهله وماله. أنت عندك ما شاء الله أهل وأموال ولما ذهبت مكانا ما ثم رجعت وأخذ أهلك ومالك كلهم هلكوا كيف تحسرك؟ قدر نفسك بهذا. إذن الذي تفوت صلاة العصر داره هكذا يتحسر هذا التحسر. فإذن هذا مبالغة يعني في وجه عقوبته عليك صلاة العصر. وهل هذا التفويت عمدا أم لا؟ والراجل أنه عمد متعمد. وأما نسيانا أو نوما أو ما إلى ذلك فلا يصير لهذا. قال رحمه الله تعالى ثم ماذا قال؟ ولن يتركم أعمالكم. والحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان التشهيد في تفويت صلاة العصر ومنها بيان عظم قدر صلاة العصر عند الله عز وجل وموقعها من الدين وأن الذي تفوته قد فجع بدينه بما ذهب منه كما يفجع من ذهب أهله وماله. قاله رجل رحمه الله. ومنها بيان تعظيم فعل الصلاة في وقتها وهي خير أعمالنا كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اعلموا أيها المؤمنون أيتها الأمة أن خير أعمالكم الصلاة. إذن ماذا؟ فاعلموا قدرها واعملوا بمقتضى ما يجب لها ولا تتساهلوا فيها ولا تتهاون ولا يعني تؤديها بدون خشوع بدون واجباتها ومستحباتها. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها، وهو متفق عليه وروي في أول وقتها. ومنها بيان تحقير الدنيا وأن قليل عمل البر خير من كثير من الدنيا. فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب يحزن على فوات صلاة العصر إن لم يدرك منها ركعات قبل غروب الشمس أو قبل اصفرارها، فوق حزنه على ذهاب أهلي ومالي. قال ابن عبد البر رحمه الله. ومنها أنه قد اهتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والقول الراجح كما سيأتي بالباب التالي إن شاء الله تعالى. المهم فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبره حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر الناجد عمرو بن محمد بن بكير الناجد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال قال عمرو الناجد يعني يبلغ به على كونه يرفعه، وقال أبو بكر رفعه، اختلف بس والمقصود واحد. وهذه الصيغة من صيغ الرفع حكما، لماذا؟ لأنها توحي إلى أن الصحابي رفعه. فلماذا عدل من الصيغة المشهورة قال رسول الله سمعت رسول الله عن رسول الله قال يرفعه يبلغ به، يعني لماذا؟ قالوا السبب في ذلك أنه نسي الصيغة التي عبر بها الصحابي، هل قال أو سمع أو كذا، فخشي إن عبر بشيء منها يقع في مخالفة ما سمعه من الصحابي، فأتى بصيغة تشمل كل الاحتمالات. إذا قال يرفعه أو رفعه بأي صيغة؟ قال سمعت حدثنا أخبرنا عن، يعني هذه كلها داخلة في هذا. فهذا هو السبب في العدول عن الصيغة المشهورة إلى هذه الصيغة المحتملة. وبسند مضطر قال أخبرنا رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة فقد ساقه ما في مصنفه فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم إلى آخره. وأما رواية عمرو الناجد عن سفيان فلم أجدها إلا أن الذهبي ساقها بالكبرى من طريق آخر فقال إلى آخره. أبو سالم مضطر قال وحدثني هارون سيد بن أيلي هذا مصري واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث المصري عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتت صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وما أهله وماله، أي أخذ أهله وماله وهلك. قال رحمه الله تعالى فكأنما من دخل كفاء هنا والفاء بقاعدة لا يقتر فائدة، قال لا يقتر وخبر بالفاء إلا إذا كان مبتدئ ويشبه الشرط في العموم والاستقبال وترتب ما بعده عليه، وذلك لكونه موصلا بفعل صالح للشرطية، يعني يخلو من علم الاستقبال تسهيل وأداة الشرط ومن قد ومن نافية أو بظرف أو مجرور كالذي يأتيني أو هو هنا أو في الدار فله دخل كفاء هنا الذي ليس شرطا لكنه اسم موصول فشبيه بالشرط فدخلت الفاء. هذه الفاء قاعدة هنا ذكرتها بطولها، قلت أخيرا إنما كتبت هذه المسألة إن كان فيها طول لكثرة دورانها في الأحاديث فينبغي معرفتها تمام المعرفة. وقد قدمت في أوائل هذا الشرح أن مقصود الأساس بوضع الشرح هو إيضاح الكتاب المشروع بما يتطلبه من الفوائد الإسرائيلية والمثنية والمصطلحات الحديثية والمعاني اللغوية والنحوية والفقهية وغير ذلك من أنواع العلوم التي يحتاج لها طالب العلم. فإياك أن تلومني بما جمعت لك، هنا أصله هذا بما جمعت لك كاف مهوها من هذه الفوائد، والله تعالى والله عز وجل يتولاني إياك بما تولى بعباده الصالحين إنه رؤوف رحيم. والحاصل أن مثل هذه الفوائد تغتنم لأنها ما تجد إلا نادرا. قال رحمه الله تعالى باب بيان أدلة من قال إن الصلاة الوسطى هي العصر، وسطى بضم الواو فعلى وعلاء وسطاء هي العصر وبسان يقول هذا هو الراجح من الأقوال التي ستأتينا كمنيف 40 و30 أقوال وهذا هو الراجح. وبسان يقول قال وحدثنا أبو بكر ما أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام هشام حسان القدوسي عن محمد حماد بن سلمة ولا أسامة لا لا لا أصلحوه أصلحوه حماد ابن أسامة أسامة حماد بن أسامة هشام بن حسان القرمسي عن محمد وابن سيرين عن عبيدة عبيدة بن عمر السلماني قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم الأحزاب لما جاء كان هنا كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا أسرع ما ورد بتعيين صلاة الوسطى. ومن الغريب بعد هذا النص الصريح أقوال كم وثلاثين كم وأربعين قول في تعيين صلاة الوسطى اللهم استعان بحيث قال بعضهم هذا من المتشابه صلونا نكيل علمه إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم صريح قوله يقول إيه شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. قال رحمه الله تعالى مستمرين متصل الحديث. هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد بيانه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ومنها بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر. ومنها بيان وقوع إيذاء الكافر والمسلم في الدنيا التي هي دار الأكدار. ومنها جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيها نقص لأفضل المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. ومنها جواز الدعاء على الظالم بما يليق به. هؤلاء كفار قال ملأ الله بطونهم ما قال خبزا ولحما وشحما إنما قال نارا. إذا كلهم بحاله إذا جاءوا على مسلم قل هداه الله لا تقول ملأ الله بطونه نارا إنما بما يليق بما يليق كلهم بما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء قال وبيانه. ومنها بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخروا صلاة العصر حتى خرج وقتها لاشتغالهم بالعدو وهذا قبل مشروعية صلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى كم أقوال ما شاء الله. لا حمد حاسي قد تبين في الأخير قد تبين لك بما سبق من التحقيقات أن أرجح الأقوال قول من قال إنها العصر بقوة حجته ووضوحه. فإن حديث علي رضي الله عنه المذكور في الباب نص صريح لا خفاء فيه وكل ما ذكروه ما وعارضه فليس بقوته فتبصر الله تعالى عنه. هذا هو الراجح المهم هذا الذي معنا رجحنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا وحدثنا محمد بن عبد المقدم منسوب الى جده مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطار قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مؤتمر بن سليمان جميعا عن هشام بن حسان بهذا الاسناد بإسناد السادس. وهذا روايه يحيى بن سعيد هذه ساقها ابو نعيم المستخرجي فقال حدثنا ابو علي محمد بن احمد الى اخره. قال وبسناد المتصل قال وحدثنا محمد بن مثنى ابو موسى قال محمد بن بشار بن دار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن ابي حسان. ابو حسان هذا الاعرج الاجرد البصري مشهور بكنيته واسمه مسلم بن عبد الله صدوق رمي براي الخوارج وهذا قالوا له ايه مسلم. وهذا اول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث برغم كذا وكذا وكذا. قال ماذا قال عن عبيدة السلمان عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس أي رجعت ملأ الله قبورهم نارا